قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نبرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يقول تعالى: حقا إن الأبرار إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار لفي عليين أي مصيرهم إلى عليين وهو بخلاف سجين. قال غير واحد: إنها السماء السابعة. وقال ابن عباس في قوله: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين يعني الجنة، وفي رواية عنه: أعمالهم في السماء عند الله. وكذا قال الضحاك وقال قتادة: عليون ساق العرش اليمنى. وقال غيره: عليون عند سدرة المنتهى. والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع. ولهذا قال معظما أمره ومفخما شأنه: وما أدراك ما عليون. ثم قال مؤكدا يعني شوف، بسم الله والحمد لله. أول شيء يقول في بداية الكلام، قال يقول تعالى حقا. حقا هذه تعود إلى كلا، تفسير لكلا، لأن كلا تأتي في القرآن إما تكون بمعنى الردع والزجر، كلا أحيانا تأتي بمعنى حقا، تأتي بمعنى حقا، مثل لا جرم، لا جرم معناها حقا، وكلا تأتي تكون بمعنى حقا، كلا تأتي أحيانا بمعنى الرجع الزجر والردع. طيب، قال يعني ما معنى عليين؟ هل هي أعمالهم ولا هم؟ زين، أقول يحتمل الأمرين، يعني يجوز الأمرين أن تكون أعمالهم في عليين وحسناتهم عالية، وهم أيضا بأنفسهم في عليين. والعليون العليون يعني في أعلى الجنان، وهي السماء السابعة، فوق السماء السابعة، يعني الجنة فوق، الجنة فوق والنار تحت. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى وأعلى وأوسط الجنة، وفوقه سقف الرحمن، أو فوقه يعني عرش الرحمن سقف الجنة. هذا يدل على أن الجنة في أعلى شيء. الكتاب يا شيخ، قلنا معنا حنا في اللقاء الماضي أي كتاب؟ إن كتاب الأبرار، إن كتاب الفجار، كتاب يعني ما كتب لهم من الأعمال، مرقوم يعني مسجل في كل شيء. واستدل بعلو الجنة شيخ قوله تعالى: أن أفيضوا علينا من الماء، هذا دليل والإفاضة تكون إلا بشيء. ولا وفي أيضا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. في أدلة كثيرة دل على السماء في أعلى عليين، أن الجنة في الأعلى. شوف هنا قال: كلا إن كتاب الفجار، قال مصيرهم ومأواهم لفي سجين. نعم، طيب واصل. ثم قال مؤكدا لما كتب لهم: كتاب مرقوم يشهده المقربون وهم الملائكة. قاله قتادة. قال العوفي عن ابن عباس: يشهده من كل سماء مقربوها. ثم قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم. على الأرائك وهي السرر تحت الحجال. ينظرون قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، وقيل معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل. وهذا مقابلة لما وصف به أولئك الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم. يباح لهم أو يستطيعون النظر. الأرائك جمع أريكة. الأريكة هي السرير المزخرف الذي عليه وضع عليه القماش أو نحوه. لا، مثل تجد أحيانا زي الكلب، إذا كان الكرسي أو المجلس ممتد طويل يسمى أريكة. أريكة هي السرر، أحيانا في بعض الآيات قال على سرر المتقابلين، السرير هو الممتد، قد يكون يصلح للنوم والجلوس كده، هذا معنى يعني تحت الحجال. اي الحجال، الحجال الأقمشة اللي تكون فوق، تكون على يعني البطائن المبطنة، عليها البطائن يعني فوق السرر، ليست سرر على يعني مجردة من هذه الأشياء، تكون عليها موضونة يعني مبطنة وفيها بطائنها من استبرق. طيب يقول ينظرون إلى ملكهم ولا ينظرون إلى الله؟ نقول كلاهما، يعني هذا اختلاف تنوع، ممكن نحمل النظر إلى هذا وهذا. نعم. قوله تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي صفة، أي صفة الترافة، الترفة، الترف الذي يعني ما شاء الله منعم من الترف. أي نعم، من الترف. صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة، مما هم مستقرة يعني، والخير عندك كثير، النعم عندك كثير، فتصبح حاله يعني يعني ما شاء الله تبارك الله يعني. نعم. مما هم فيه من النعيم العظيم. وقوله يسقون من رحيق مختوم، أي يسقون من خمر الجنة، والرحيق من أسماء الخمر. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد. وقال ابن مسعود في قوله ختامه مسك، أي خلطه مسك، خلط، أي خلطه مسك. قال ابن عباس طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك، ختم بمسك. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم والحسن ختامه مسك، أي عاقبته مسك. وقال مجاهد ختامه مسك، قال طيبه مسك، يعني المعروف الآن هنا اللي هو الرحيق هو اسم الأسماء الخمر، الجنة اسم أسماء الخمر، ويشربون هذا الخمر، ليست كخمر الدنيا تذهب بالعقول تسكر تصير فيها أثار سيئة، لا، خمر يعني من نعيم الجنة اسمه خمر، وليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، والجنة فيها أنهار، أنهار من خمر وأنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من ماء غير آسن، ففيها الأنهار، أنهار من اللبن، لكن ليس كاللبن الدنيا وليس كعسل الدنيا، يعني يختلف في كيفية الله أعلم. يقول هنا ختامهم يختم لهم بهذه الرائحة الطيبة وهذا الشيء الطيب الذي يختم به. نعم. وقوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويتكاثر ويستبق إلى الله مثله المتسابقون، في قوله لمثل هذا فليعمل العاملون، وقوله ومزاجه من تسنيم، أي ومزاجه يعني الحث على كثرة الأعمال، تنافس بالطاعات، تنافس بكثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة القرآن، كثرة الخاتمات وغيرها. نعم. ومزاجه من تسنيم، أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، أي من شراب يقال له تسنيم، وهو أشرف شراب، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، قاله أبو صالح والضحاك. ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم. لو جاءك شخص قال لك شفت القرآن دائما سبحان الله يفسر بعضه بعضا في كثير من الآيات، فجاءك واحد قال لك ما معنى كلمة الطارق؟ تقول النجم الثاقب، لأنه موجود الجواب فيها. لو قال لك مزاجه من تسنيم، ما معنى تسنيم؟ عين يشرب، عين يشرب، هي عين اسمها تسنيم، يشرب بها المقربون، أما غير المقربين فلا يشربون خالصا صرفا، يخلط لهم فيه وهم أقل درجة. نعم. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم، وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم أي محتقرين لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين أي إذا انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فاكهين أي مهما طلبوا وجدوا. ومع فاكهين كذا مصحفنا فاكهين قراءتان أي مهما طلبوا وجدوا، ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون أي لكونهم على غير دينهم. قال الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين أو أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين مما يصدر من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم كما قال تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ولهذا قالها هنا فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون أي في مقابلة ما ضحك بهم أولئك على الأرائك ينظرون أي إلى الله عز وجل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. وقوله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا، يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. يعني لو سئلت هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نقول نعم ثوبوا وجوزوا بما كانوا يفعلون ولقوا يعني ما كانوا يفعلون من الاستهزاء والسخرية والكفر. طيب نقف عند هذا القدر حتى نأخذ السورة يعني كاملة. ينظرون على الأرائك ينظرون الله أي ينظرون إلى ملكهم إلى الثانية الأولى هو ذكر الأولى قال أنهم ينظرون إلى ملكهم قصورهم وملكهم وسرائرهم إلى آخره ونساؤهم ونعيمهم وينظرون إلى الله ونقول لهم ينظرون هل ثوب الكفار